وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم خلقوا كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن والملائكة

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان يعلم ما تكسب كل وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله